الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا في الأسبوع الذي مضى في آخر درس تدارسناه في كتاب عمدة الأحكام باب في المدي وغيره، وكان آخر حديث في ذاك الباب حديث الفطرة خمس، وهي الختان، استحداد قص الشارب، نتف الإبط، تقليم الأظافر. جزاكم الله خير. نبدأ إن شاء الله في هذا الدرس في باب الغسل من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، باب الغسل من الجنابة، الحديث 31. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا يغوص. الحديث 32. إن باب الغسل من الجنابة، هذا الباب يدخل في كتاب الطهارة، إذ الغسل من الجنابة من باب الطهارة الكبرى. وقبل الشروع في تدارس بعض الأحاديث أقدم بمقدمة في هذا الباب فيها بعض المسائل اليسيرة. المسألة الأولى: التعريف بالغسل وبالجنابة. فالغسل بالضم تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. من عنده قلم؟ طيب. والجنابة في اللغة أصلها من البعد، قل أجنب وجانب، والجار الجنب أي البعيد، وجانبتك يعني ابتعدت عنك، يعني ابتعدت عنك. أما الجنابة في الشرع فتطلق على من أنزل منيا بشهوة أو جامع ولم ينزل، من أنزل منيا بشهوة أو جامع ولم ينزل فهذا يسمى جنب وتسمى جنابة. المسألة الثانية في هذا الباب أن الغسل في الشرع على أنواع أو على نوعين، الغسل في الشرع على نوعين: النوع الأول غسل واجب، والنوع الثاني غسل مستحب. فالنوع الأول الذي هو الغسل الواجب، يعني يجب على المسلم أن يغتسل فيه، ما ذكر في هذا الباب الغسل من الجنابة، وهو إن أنزل الرجل بشهوة أو جامع ولم ينزل، رجلا كان أو امرأة، فإن يجب عليه الغسل. وكذلك الحيض، إذا تطهرت المرأة من حيضتها فيجب عليها أن تتطهر بالغسل، تغتسل. وكذلك النفساء وكذلك من الأغسال الواجبة إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر فيجب عليه الغسل. النوع الثاني من الأنواع الغسل، الغسل المستحب، الغسل المستحب كالغسل للعيدين، لصلاة العيدين، الغسل للعيدين فهذا مستحب، أو الغسل عند تجرد من الإحرام هذا أيضا مستحب، أو عند دخول مكة هذا غسل مستحب، أو الذي يغسل الميت فهذا غسله أيضا مستحب، يعني الذي يغسل الميت فهو يستحب له أن يتغسل. لذلك أنا أنسيت شيء في الواجب، أن غسل الميت من الواجبات، يعني الواجبات عندنا خمس، نرجع قبل خطوة، الواجبات عندنا غسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت وإسلام الكافر، هذه واجبة، والمستحبة الغسل للعيدين وللإحرام وعند دخول مكة وعند أو بعد تغسيل الميت، وغسل الجمعة، غسل الجمعة الصحيح أنه مستحب. طيب، الحديث الأول في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، وهو جنب، قال فانخنست منه، يعني اختفى عنه، انخنس اختفى وابتعد عنه حتى لا يرى ولا يجلس معه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، لكن المسائل على عادتنا نتدارس المسائل المتعلقة بالباب. المسألة الأولى أنه يجوز للجنب أن يؤخر غسله، أن يؤخر غسله إذا لم يكن هناك أمر واجب يستوجب منه الغسل، فيجوز له أن يؤخر الغسل ويقضي بعض حاجته ويذهب ويأتي، وليس هذا من المحرم، ولكنه يعني الأفضل أن يكون على طهارة. المسألة الثانية أن المسلم طاهر حي وميت، أن المسلم طاهر في حياته ومماته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن أو المسلم لا ينجس، وهذا عام في الحي والميت، وجاء في بعض الأحاديث زيادة حيا وميت، لكن هذه الزيادة لا تصح، لكن الحديث عام، الحديث عام. المسألة الثالثة في الحديث أنه قد يفهم منه نجاسة الكافر، أن الحديث قد يفهم منه نجاسة الكافر مع نص الآية إنما المشركون نجس. والصحيح أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية لا حسية، أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية، يعني نجس بما يحمله من عقائد باطلة وكفريات، ليست نجاسته نجاسة عينية، يعني ليس هو كالبول، أو العذرة، فعرقه يجب عليك أن تغتسل منه، أو دمعه يجب عليك إذا وقع عليه دمع من دموعه يجب عليك أن تزيلها، أو إذا لمسته يجب عليك أن تغتسل، لا، أو تغسل يدك، لا. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. نعم، الحديث الذي يليه. المقصود يعني بأن عدم نجاستهم عينا أن عينه ليست بنجسة، يعني هو ليس كالخنزير مثلا، وليس كالبول، وليس كالعذرة. لكن حتى بعض أهل العلم على ما ذكره والدنا، بعض أهل العلم قال إنما المشركون نجس، قال يعني غالب حالتهم أنهم يقعون في النجاسات، يعني أنهم لا يتلزهون عن النجاسات، لكن هو بعينه كجلده ودمعه وعيونه هذا لا، ليس بنجس. طيب، قبل المسألة هذه، قبل ما ندخل في الحديث، المسألة التي تليها من باب التنبيه، هذا شيء بس من باب التنبيه، أن مع أن المؤمن لا ينجس لكن قد تخرج منه بعض النجاسات، فليس معنى ذلك أن المؤمن لا ينجس أن حتى يعني بوله لا، لا، هذا نجس بالاتفاق، هذا نجس بالاتفاق، والباقي يبقى على أصله أنه ليس بنجس كدمعه ومثلا ريقه، فالأصل فيه الطهارة، إلا ما نص أو الاتفاق على أنه نجس كالبول والعذرة وما سبق أن تدارسناه في الأبواب قبل ذلك. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يقلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. في هذه الأحاديث، حديث عائشة وحديث ميمونة، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة المستحبة، فنأخذ في هذا الحديث أو هذه الأحاديث 5 مسائل. المسألة الأولى أن الغسل له صفتان، الغسل له صفتان، صفة كاملة مستحبة وصفة واجبة مجزئة، صفة واجبة مجزئة وصفة كاملة مستحبة. الصفة الواجبة المجزئة هي أن تشتمل، أن يشتمل الغسل على نية وتعميم جميع البدن بالماء، وتعميم جميع البدن بالماء مع الموالاة، مع الموالاة يعني أن يكون الغسل كله موالي لبعض، فلا يغسل عضو ويترك عضو آخر. زاد علماء المالكية الدلك، زاد علماء المالكية أن من الغسل الواجب الدلك في رواية، والصحيح أن الدلك ليس بواجب، الصحيح أن الدلك ليس بواجب إلا إذا لم يتم الواجب إلا به. فالدلك ليس بواجب إلا إذا لم يتم الغسل أو تعميم الجسد إلا بالدلك، كأن يكون مثلا رجل فيه تضاريف أو يعني متين مثلا، أو ما عنده الماء عنده قليل. ما اسمحوني هذا الكرسي قام يردني وراء، لكن شكلي باطي زين ما عرفت له. أيوة حسيت شوي نفسي ألسى أنسدح. فالدلك إذا لم يصل الماء إلى الجسد إلا بالدلك فهنا الدلك يكون واجب، كأن يكون الماء قليل مثلا. وإذا عممت جسدك ما يصل إلى جميع البدن، فيجب عليك أنك تدلك حتى توصله لجميع جسدك، لأن تعميم الماء واجب، ولن يكون هذا الواجب إلا بالدلك، فالدلك آنذاك يكون واجبا. فالدلك مستحب إلا إذا لم يتم تعميم الجسد إلا به فيكون واجبا. إذن عندنا النية وتعميم الماء الجسد بالماء، والدلك عند علماء المالكية واجب، الصحيح أنها مستحب، والموالاة، والخامس وهو عند الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق فالغسل المجزئ يختلف عند العلماء، فمنهم من يكتفي بالنية والموالاة والتعميم، ومنهم من يزيد الدلك. فعند المالكية أو بعض المالكية يقول لك لا يجزئ حتى تدلك، وعند الحنفية والحنابلة يقول لك لا يجزئ حتى تتمضمض وتستنشق، حتى تتمضمض وتستنشق. والأحوط يعني أنه يعمل الإنسان بهذا كله من باب الحيطة، لكن من باب الترجيح كما ذكرت لكم في الدلك. أما المضمضة والاستنشاق فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سألته عن الغسل فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تحفني على رأسك 3 حفنات من ماء ثم تفيضي على جسدك عليه أو على جسدك الماء ثم تطهري. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ستغتسل وتكون طاهرة إذا عممت الماء على جسدها. فالمضمضة والاستنشاق الصحيح أنها مستحبة. لا انتبه يا عمي، أنا هذه الصفة المجزئة الآن. الصفة المجزئة يعني أقل صفة، الواجبة أن يكون في الغسل نية وتعميم الجسد مع الموالاة. والمالكية زادوا الدلك، والحنفية والحنابلة زادوا المضمضة والاستنشاق. إذا فعلت هذا غسلك صحيح، فهمت عمي؟ إذا غسلت هذا غسل، إذا فعلت هذا غسلك صحيح. أما الوضوء وها سيأتي في الصفة الثانية الآن، التي هي الصفة، هذا النوع الثاني التي هي صفة كمال وصفة مستحبة، وهي التي وردت في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما. المسألة الثانية بيان صفة الغسل الكاملة من مجموع الحديثين مع بعض الزيادات، بيان صفة الغسل الكاملة من مجموع الحديثين مع بعض الزيادات. أولا النية، صفة الغسل الكاملة النية، وسبق أنها واجبة، وينوي بذلك رفع الحدث، لكن أي حدث؟ الأكبر. ينوي رفع الحدث الأكبر. وثانيا من الغسل الكامل البسملة، التسمية، أن يسمي الله، التسمية، أن يسمي الله سبحانه وتعالى، ليس البسملة التسمية. عفوا، الصفة الأولى ماذا قلنا؟ النية. ثم الثانية تسمية الله سبحانه وتعالى بسم الله. ثم ثالثا يغسل يده ثلاثا، يغسل يده ثلاث مرات. ثم رابعا يغسل فرجه، يغسل فرجه. خامسا يضرب بعد غسل الفرج، يضرب بيده الأرض أو الحائط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وينوب عنه الآن ماذا؟ المنديل، أو يغسل يده مرة ثانية المنديل، لأنه بعد غسل الفرج قد يعلق شيء من الأذى، فيغسل يده بعد ذلك، أو يتمندل يزيل بالمنديل ما علق في يده. سادسا يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه يتوضأ للصلاة وضوءه الكامل. هذه كم؟ سادسا. سابعا يحثو على رأسه الماء ثلاث حثيات، يأخذ على يده الماء ثلاث مرات، يحثو على رأسه الماء ثلاث مرات، ثم يخلل شعر رأسه، يدخل أصابعه في شعر رأسه حتى يظن أنه أروى بشرته، يعني حتى يظن أن الماء تخلل ودخل في بشرته. ثم تاسعا يغسل سائر جسده، تاسعا يغسل سائر جسده، يصب الماء على سائر جسده ويعمم جميع جسده. عاشرا إن كان في المكان الذي هو فيه أذى يتنحى ويغسل رجله أو قدميه في مكان آخر، يعني ينتقل من المكان الذي هو فيه ويغسل قدميه في مكان آخر. واضح؟ حديث ميمونة قال ثم تأخر فغسل، أو تنحى فغسل رجليه. هذا التنحي يعني اختلفوا في أهل العلم، هل هو أصلا لغسل الرجلين تركها النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه بعد ذلك، أو هو تنحي بعد غسل رجليه، يعني غسل رجليه مرة ثانية حتى يعني يقوم من المكان الذي قد يكون علق فيه من الأذى، وهذا الثاني الذي ذكرناه هو الراجح، والله تعالى أعلم. طيب المسألة الثالثة، جواز اغتسال الرجل بماء المرأة والمرأة بفضل ماء الرجل، جواز اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة والمرأة بفضل ماء الرجل. هذه المسألة لها حالات. الحالة الأولى إن اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد في آن واحد، هذه تجوز بالاتفاق، إن اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد في ماء في إناء واحد في وقت واحد. طبعا نحن الآن ما نحس بهذا، لأن ما شاء الله عندنا شغل هذا الرشاش يصب عليك لما يحب لك بركة كاملة تحتك، ما نحس بهذا، لكن الأول كان الماء قليل، فكانت على حديث عائشة كانوا يغتسلون أو تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تغترف هذا يغترف وهذا يغترف، في بعض الأحاديث تسابق أيدينا على الماء بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الحالة الأولى، اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد في وقت واحد، وهذا جائز بالإجماع. الحالة الثانية اغتسال المرأة بفضل ماء الرجل، يعني أن يغتسل الرجل من إناء ويبقى فيه ماء فتأتي المرأة وتغتسل منه، وهذا جائز بالاتفاق، وهذا جائز بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة، يعني أن تأتي المرأة أولا فتغتسل من الإناء ويبقى فيه ماء، فيأتي الرجل ويغتسل بعد ذلك من نفس الإناء الذي اغتسلت فيه المرأة، وهذا جمهور أهل العلم على جوازه وهو الصحيح، جمهور أهل العلم على أنه على جوازه وهو الصحيح. المسألة الخامسة، حكم التمندل والتنشف بعد الغسل أو بعد الوضوء. ففي الحديث أن ميمونة أتته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، فاستدل به بعض أهل العلم على كراهية التنشف بعد الوضوء أو بعد الغسل، وعللوا ذلك بأنه يزيل قطرات الماء التي تنزل من اليد، وكل قطرة أو من الجسم وكل قطرة فيها تكفير ذنوب وتكفير سيئة. وأهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من كره أو كره التمندل أو تنشيف الأعضاء في الغسل والوضوء أو بعد الغسل وبعد الوضوء، والمسألة مسألة كراهة ليست تحريم. والقول الثاني جوازه، أي التنشف في الوضوء أو بعد الوضوء وبعد الغسل. والقول الثالث التفريق بين الوضوء وبين الغسل، فيكره في الوضوء دون الغسل. والراجح والله أعلم أنه، أي التمندل أو التنشف، ليس بمكروه، ليس بمكروه، وهو جائز، هو جائز. وذلك لأن الحديث قال فجعل ينفض الماء بيديه، فهذا ما معناه؟ يزيل الماء عنه، يزيل الماء عنه، لكن بيده، لكن بيده. فلعله، وبعضهم أورد بعض العلل، لعل الخرقة التي أتت بها ميمونة ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أتى في بعض تفسير الخرقة أنها ثوب وأتى غير ذلك، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد نفسه هذه الخرقة، لذلك جعل ينفض الماء بيده. وقد يكون بعض المرات من الحاجات التي لا يستطيع الإنسان أن يتركها، مثل البرد الشديد، ففي البرد الشديد مع الوضوء إذا بقي الماء على جسده قد يعني يتعب منه، فقد يحتاجه ويحتاج أن يتنشف. كم بقي عن الأذان عمي؟ نصف ساعة. طيب، هذه الحديث التي سندرسها أو درسناها نتوقف عندها، لكن إن أردتم بعض الفوائد العامة، بعض الفوائد العامة من الأحاديث، ثم ندخل في متن التذكرة. من الفوائد العامة المستفادة في هذه الأحاديث التي مرت علينا، قال أهل العلم أنه يستحب أن يجالس أهل الفضل على طهارة، أن يجالس أهل الفضل على طهارة كما فعل أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد تنبيه العالم للمتعلم على ما يظنه أو ما يراه من رأي فيصحح له تلك المعلومة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة، لأنه اعتقد أنه لا يجوز له الجلوس معه على هذا، وأن هذا أنه هو على نجاسة ولا يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له أن المؤمن لا ينجس. من الفوائد العامة في غير هذه يعني متعلقة بالباب في الأحاديث، حسن عشرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وبالعكس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة مع زوجاته وهن كذلك رضي الله تعالى عنهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من حسن عشرته أنه كان يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، وتغترف يد هذا وتتسابق يد هذا مع يد هذه، فهذا مما يقرب بين الزوجين حتى الغسل يكون مع بعضهما، وهذا فيه حسن عشرة. ومما يدل على حسن العشرة مع يعني في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن رضي الله تعالى عنهم كان يهيئن له وضوءه وغسله ويأتينا له بالخرقة والمنشفة، وهذا كله من حسن عشرة الزوجة مع زوجها، وهذا مما يعني يدخل المودة والمحبة في قلوب الأزواج ويديم أو يديم المحبة ويديم العشرة بين الزوجين، على عكس ما يذاع الآن عند بعض المتصدرة وبعض المتفيقها من أن المرأة لا تخدم زوجها ولا يجب عليها أن تخدم الزوج ولا هي مطلوبة بخدمة الزوج. خير النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمنا الزوج، والله سبحانه وتعالى وقال وعاشرهن بالمعروف، وهن كذلك أمرهن الله سبحانه وتعالى بالعشرة بالمعروف. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.